بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة دروس الأخلاق الحسنة للشيخ محمد صالح المنجد، والتي تتكون من 12 درسا، وقد سجلت في 12 شريطا معبأة في ألبوم كما توزع مفرقة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يوفقه لإلقاء مجموعة أخرى من دروس الأخلاق الحسنة، كما نسأله أن ينفع بها كل من سمعها. والآن نترككم مع الدرس الثالث، الحمد لله، وهو بعنوان خلق العدل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأخلاق أيها الإخوة أمر من الأهمية بمكان، كما ذكرنا في الدرس الماضي في تعريف الأخلاق وأهميتها وفضل صاحب الخلق. ونريد أن نفتتح إن شاء الله سلسلة الأخلاق بذكر خلق عظيم جدا يكاد يكون أساس الأخلاق، وللأخلاق تعلق كبير به، ألا وهو خلق العدل. أما العدل فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد ذكروا في تعريف العدل أنه ضد الجور، وأنه الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق، وأنه شرعا الاستقامة على طريق الحق، والعدل كلمة يراد بها التوسط في الأمور بين الإفراط والتفريط، فالجافي والغالي كلاهما قد جانب العدل. والعدل كذلك هو المساواة بين التصرف وبين ما يقتضيه الحق، أن تكون متوازنا في تصرفك بين ما يقتضيه الحق دون زيادة، المساواة بين التصرف وبين ما يقتضيه الحق دون زيادة ولا نقصان. ومن ذلك، من أجل ذلك كان الميزان رمزا لإقامة العدل. والعدل في اصطلاح الفقهاء له اعتبار آخر، وهو استواء أحوال العدل في دينه واعتداله في أقواله وأفعاله. والعدل عند المحدثين يقال شخص عدل من غلبت حسناته سيئاته، وكان مرضيا في سيرته، محمودا في أفعاله، غير معروف بما يقدح العدالة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الخلق في القرآن الكريم في عدة آيات، فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى قال آمرا به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعدل حتى بين الكفار، فقال تعالى: وأمرت لأعدل بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنه مأمور من الله أن يعدل بين الكفار، ولذلك لما كان بين بني النضير وبني قريظة بعض الجور، بحيث إذا قتل واحد منهم شخصا من القبيلة الأخرى أعطوه نصف الدية، وإذا حصل العكس من القبيلة الأخرى قتل واحدا من القبيلة الثانية أعطوه الدية كاملة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بالعدل فسوى بينهم في الدية مع أنهم كفار، وأمرت لأعدل بينكم. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على طائفة من خلقه، قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وذكر ابن كثير رحمه الله أن المراد بهذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولذلك تكون هذه الأمة هي الشاهدة على جميع الأمم يوم القيامة. فإذا أنكر قوم نوح أن نوحا أرسل إليهم فإن نوحا يأتي بشهود عدول، وهم هذه الأمة يشهدون له أنه أرسل إلى قومه. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالقسط وهو العدل في الأقوال والأفعال وحتى مع الأعداء والخصوم، فقال سبحانه: يأمر بالعدل في المقال والفعال في العدو والصديق والقريب، قرابة النسب والرحم، والبعيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال ابن كثير رحمه الله: كونوا قوامين لله، أي قوامين بالحق لله عز وجل، لا لأجل السمعة، لا لأجل الناس والسمعة. وفي قوله شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقوله سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، الشنآن البغض الشديد، وهذه الكلمة تعطي معنى الشيء المضطرب المتحرك في النفس، فهو ليس بغضا ساكنا وإنما بغض قوي متحرك يتفاعل مع النفس يعتمل في الصدر. ولا يجرمنكم شنآن، الشنآن بغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال ابن كثير رحمه الله: لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولذلك ولهذا قال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأقرب ما هي من أنواع الكلمات في اللغة؟ أقرب، نعم، تفضيل، هذا أفعل التفضيل أقرب على وزن أفعل. طيب هل معنى ذلك أن العمل بالعدل أقرب إلى التقوى من ترك العدل؟ يعني كلاهما قريب لكن العمل بالعدل أقرب؟ لا طبعا، لا بالتأكيد، لأن ترك العدل ليس قريبا من التقوى على الإطلاق، فكيف يكون معنى الآية إذن؟ اعدلوا أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا كما قال العلماء من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. الآن أفعل التفضيل تستعمل للترجيح بين جانبين، لكن هنا استعملت لترجيح جانب العدل، لترجيح جانب، الجانب الآخر ليس فيه شيء على الإطلاق من ذلك، ما في تقوى أبدا في الظلم، ترك العدل ما في تقوى أبدا، العدل هو أقرب للتقوى. ولهذا شواهد مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل يعني ذلك أن أصحاب النار لهم مقيل حسن لكن أصحاب الجنة مقيلهم أحسن؟ لا، الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وكذلك قول بعض أمهات المؤمنين لعمر رضي الله عنه: أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده فظاظة وغلاظة، لكن أنت يا عمر أفض منه، لا، وإنما هو من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. معناها أن العدل مرتبط بالتقوى ارتباطا قويا، وأن الذي لا يتقي لا يعدل، وأن الذي يتقي هو الذي يعدل، الذي يتقي هو الذي يعدل. ويقول الله عز وجل في آية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي آية يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فهو يريد أن يذكر سبحانه وتعالى بالقوامة والشهادة، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ومرة قال: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يريد أن يبين سبحانه وتعالى أن كل من القوامة والشهادة يجب أن يكون بالعدل ويجب أن يكون لله. القوامة والشهادة إذا قمت في أي قول أو فعل، وإذا شهدت، فإنك إذا قمت وإذا توليت منصب، تبوأت مسؤولية، أو إذا أردت أن تشهد في شيء، فتذكر في هذين المقامين دائما العدل، وأن يكون ابتغاء وجه الله. فهذان الأمران إذا تحققا فإن الإنسان يكون قد فاز فوزا عظيما. فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالعدل، وأن يكون ذلك خلقا من أخلاقهم، لأن قوله كونوا قوامين، قوام القوام العامل بالشيء، معناها أن هذا الأمر متمكن منه، ما يصبح قواما بالشيء إلا إذا صار متمكنا من هذا، فيقال هذا قائم بالعدل أو قوام بالعدل، معناها أنه لا يعدل، ليس أنه يعدل مرة أو مرتين، فالعدل متمكن منه، فالعدل عنده مستمر في أفعاله وفي أقواله، كلما اقتضى الحق شيئا عمل به، يعمل بالعدل حتى يكون العدل سجية من سجاياه. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين. ومن الأشياء التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالعدل، العدل بين الطائفتين المتحاربتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا العدل له مجالات، والكلام في الأخلاق أيها الإخوة لابد أن يكون يتطرق إلى المجالات والثمرات في كل خلق، المجالات والثمرات. من مزية العدل أن الجور الذي هو ضد العدل لا يتسبب إلا به، فلو أن لصوصا تشارطوا فيما بينهم شرطا فلم يراعوا العدالة فيه لم ينتظم أمرهم، يعني حتى الحرامية لا يفلح في السرقة إذا لم يكن بينهم عدل، يعني حتى المعصية لا تتحقق، لا تنجح إلا به. وكذلك من فضل العدل أن كل نفس تتلذذ بسماعه وتتألم من ضد ذلك. فلو سمعت خبر في المجتمع خبر عن فلان عدل معه أنت تسر ترتاح تنفرج أساريره، وإذا سمعت عن ظلم حدث على شخص تلقائيا أنت تشمئز وتنفر وتكره وتصاب بالوجوم لما حدث. فالعدل من أهميته ومن آثاره أن الإنسان يرتاح، العادل والمعدول فيه أو معه ومن يسمع الخبر، ومن يسمع الخبر. ولذلك يعني من الأدلة أو من الأشياء التي تبين أن العدل يسبب الأمن النفسي للشخص الذي يقوم به يعدل، عمر الخطاب رضي الله عنه لما جاء المرزبان رئيس المجوس لعمر، رآه متبذلا لا حارس له نائما في المسجد، فماذا قال؟ قال: عدلت فأمنت فنمت يا عمر، عدلت فأمنت فنمت. فالعدل يسبب الأمان، أن الواحد يرتاح ولا يخشى شيئا. كل واحد الآن يخشى على نفسه من أي شيء يخشى؟ من الظلم، سواء الذي هو ظلمه أو من ظلم ظالم. لو أنه لا يوجد ظلم لا منه ولا من غيره يرتاح طبعا من أي شيء يخاف. ولذلك إقامة العدل يسبب الأمن، فقدان العدل يسبب الخوف. فلما عدل عمر رضي الله عنه في رعيته لم يعد يخشى أحدا، وحتى تأنيب الضمير لا يوجد. والإنسان يقلق من أمرين: ضمير يؤنبه ونفس مضطربة، ويقلق من أيضا أشخاص ينتقمون منه من الآخرين. فإذا عدل فإنه يكون مرتاحا غاية الراحة. فلما عدل عمر رضي الله عنه في رعيته اطمأن فلم يعد يحتاج إلى شيء. قال حافظ إبراهيم: وراعي صاحب كسرى، وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا بدون حراسة وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. الفارسي هذا احتقر كل ما عند الفرس لما رأى منظر عمر. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يحكيها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. ومن ثمرات العدل أنه ينجي يوم القيامة، كما جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فالعدل في حالة الغضب والرضا وخشية الله تعالى في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر. فإذا العدل ينجو به صاحبه يوم الدين، والعدل الذي ينجو به صاحبه يوم الدين الذي يكون في جميع الحالات سواء غضب الإنسان أو رضي، لأن عددا من الناس قد يعدلون في الأحوال العادية، في حال الرضا يعدلون لكن في حال الغضب لا يعدلون. وبعض الناس إذا رضي عن فلان جار لأجله فلا يعدل. فإذا كان الإنسان عادلا في حال الرضا في حال الغضب استقامت أموره في من معه. و العدل يمكن أن يكون له جوانب، منها عدل الإنسان مع ربه، وعدل الإنسان مع غيره، وعدل الإنسان مع نفسه. فأما عدل الإنسان مع ربه فهو أن يعبده ولا يشرك به شيئا، أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وهذا أعظم العدل. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد ظلم، وهو أشد الظلم، لأنه يكون قد وقع في الشرك، وقد قال الله إن الشرك لظلم عظيم. ولأجل هذا كان الظلم شركا عظيم، كان الشرك ظلما عظيما، لأنه جور منافي للعدل، لأن العدل وضع الشيء في موضعه، وهذا صرف الشيء، صرف العبادة لغير الله، لغير المستحق لها. أما العدل مع النفس فهو أن الإنسان يحمل نفسه على ما فيه صلاحها ويكفها عن القبائح. وعدل الإنسان مع غيره يكون بارزا عندما يصبح للشخص سلطان ومسؤولية، عندما يصبح للشخص سلطان ومسؤولية. متى يكون الشخص مطالبا بالعدل أكثر؟ عندما يكون له سلطان ومسؤولية. لماذا؟ حمك الله. أولا، لأن الشخص إذا صار عنده سلطان وقوة صار الجور أسهل، لأنه عنده سلطان، عنده قوة، عنده نفوذ، والنفوذ والسلطان يدعو للظلم، يدعو للبغي. كلما كبر سلطان الشخص كان ذلك أدعى للظلم بالنسبة إليه. وكذلك فإن اتساع المسؤولية يجعل الظلم أشمل. أنت إذا كنت متولي على اثنين وظلمت، ظلمك في حدود الاثنين. إذا كنت متولي على عشرة وظلمتهم فظلمك عم العشرة، فكيف لو كنت مسؤولا عن ملايين؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. وكذلك أخبر أن دعاءه مستجاب، الإمام العادل. فأصعب الأشياء أن يتولى الإنسان الإمامة ويعدل، أولا لأنه يكون أقوى شخص نفوذا وسلطة، وثانيا أن المسؤولية عظيمة، لأنه لن يكون مسؤولا عن عشرة ولا عشرين، عن ملايين. وذلك عمر رضي الله عنه كان غاية في الحرص على أن لا يظلم أحدا. ولو أردنا أن نستعرض بعض النماذج من سيرة عمر رضي الله تعالى عنه، هو لما قال: والله لو عثرت بغلة في العراق لوجدتني مسؤولا عنها. قيل: لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنني مكلف بإصلاح الطريق. لأنني مكلف بإصلاح الطريق. ولما كان عمر راجعا مرة من سفر ونزل بجانبي، نزل مع من معه، وكان بجانب بقرب منه خيمة، فذهب عمر يتفقد الرعية على العادة حضرا وسفرا. فدخل الخيمة فوجد أو استأذن على عجوز، فقال: كيف سيرة أمير المؤمنين؟ قالت: بئس السيرة. قال: ولم؟ قالت: لم يصلني من عطائي درهم واحد. قال: وما يدري عمر عنك وأنت في هذه الأرض المقطوعة؟ قال: أليس هو الإمام والخليفة والمسؤول عن الرعية؟ فهو مكلف أن يوصل حقي إلي ولا كنت في أي مكان. فقال: أتبعين ظلامتك من أمير المؤمنين؟ فساومها حتى بلغ 25 دينار، فاشترى منها الظلامة. ثم جاء أصحابه بحثوا عنه، جاءوا دخلوا عليه قالوا السلام عليك يا أمير المؤمنين. قالت العجوز وي، كنت أشتم أمير المؤمنين في وجهه وهو أمامي. فطمأنها عمر وقال يا فلان هذا الصك ضعه في كفني. فالشيء الذي يجعل الإنسان يعدل تقوى الله سبحانه وتعالى، لما تكون مسؤوليته عظيمة يجب أن يراعي العدل أكثر. وقد يحدث في الواقع أن يتولى الشخص عدة مسؤوليات، فمثلا القضاء مسؤولية، التدريس مسؤولية، حتى العالم مع طلبة العلم والمربي مع من يربيهم والداع، كل هذه مسؤوليات. إذن يجب عليه أن يعدل غاية العدل في من معه. إذا تولى الإنسان أي مسؤولية ولاه غيره، قالوا وليناك علينا أمير السفر، قالوا أمرناك علينا، يجب أن يعدل بينهم. هذا يسوق ويرتاح، والآخر يسوق ويرتاح، والآخر يسوق ويرتاح، هذا مرة يصنع الطعام وهذا مرة يصنعه وهذا مرة يصنعه، هذا يجيد هذا الجانب يعمل فيه، والآخر يجيد جانب آخر يعمل فيه، وثالث يجيد جانب آخر يعمل فيه. ما يتجمع يلقي التبعات أو المهمات أو الأثقال على شخص البقية مرتاحين، أو هذا يحبه فيجعله مرتاحا وهذا يكرهه، أو يعني ليس بينه وبينه تلك العلاقة فيجعل عليه الأثقال والأحمال. فبعض الناس إذا تولوا مسؤوليات لا يعدلون بسبب العاطفة أو الكره. يعني ما هو الحامل من أخطاء المربين في عدم العدل؟ من أخطاء المربين في عدم العدل إنها ناتجة، لو تأملت أخطاء في عدم العدل ناتجة من أي شيء؟ من حب أو بغض. فلما أحب فلان أكثر مال إليه وأعطاه ميزات وأشياء على حساب الآخرين، ولما أبغض فلانا جار عليه وقسى عليه وأثقل عليه. ولذلك لا بد أن يتفطن الإنسان لنفسه، لما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، والحديث يقول العدل في الغضب والرضا. فالرضا والغضب معناها المسألة يجب أن تتجرد عن العواطف وتتجرد عن الدوافع النفسية، لأن الدوافع النفسية الناتجة من الحب أو البغض ونحو ذلك لا شك أنها هي المسببة للظلم والتي تحمل الإنسان على عدم العدل. إذا استمر الإنسان عليها ولم يبالي بما تؤدي إليه عاطفته حبا أو بغضا فإنه يقع في الجور والظلم. من مجالات العدل المهمة جدا بطبيعة الحال العدل في القضاء، ولو كان الإنسان أمير المؤمنين. وقد جلس عمر رضي الله عنه مع خصمه عند القاضي وهو أمير المؤمنين، وله في ذلك قصص. فمنها أن عمر رضي الله تعالى عنه صار بينه وبين أبي بن كعب خصومة، فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا نتحاكم إليه، أنا لا أستطيع أن أقضي فيك وأنا أمير المؤمنين وأنت في هذه القضية أنا خصم، كيف أكون أنا الخصم وأنا الحكم فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، اجعل بيني وبينك رجلا. فجعل بينهما زيد بن ثابت، فأتياه فقال له عمر أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم، ما نأتي به، تعال أنت، لا نحن نأتي، نحن نأتي. ذهب عمر رضي الله تعالى عنه وخصمه أبي إلى زيد رضي الله عن الجميع، فقال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيتي يؤتى الحكم. فلما دخل عليه وسع له زيد في صدر فراشه، فقال: ها هنا أمير المؤمنين. فقال له عمر: هذا أول جور جرت في حكمك، أنا توسع لي؟ طيب هذا نحن في مجلس حكم سوا سوا. ولكن أجلس مع خصمي. فجلس بين يديه، فادعى أبي وأنكر عمر. فقال زيد لأبي: اعفو اعفي أمير المؤمنين من اليمين. الآن بين عن مدعي اليمين على من أنكر، معنى ذلك هذا بين الادعاء توجهت اليمين على عمر، لا بد أن يحلف. فقال زيد لأبي: اعفي أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر، ثم أقسم لا يدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء، ما أوليك حتى تجعلني أنا وأي واحد من المسلمين سواء. وكان للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما دار إلى جنب مسجد المدينة، فقال له عمر رضي الله عنه: بعنيها. الآن مصلحة عامة توسعة المسجد، بعنيها. فأراد عمر أن يزيدها في المسجد، فأبى العباس أن يبيعها إياه. فقال عمر: فهبها لي. فأبى. فقال: فوسعها أنت في المسجد، مهيبة من عندك. فأبى. فقال عمر: لا بد لك من إحداهن. فأبى عليه. فقال: خذ بيني وبينك رجلا. فأخذ أبي رضي الله عنه. هذا هو الجمال في الصحابة، يعني ما في مواقف مبنية على أشياء سابقة، خلاص لا، مسألة تنتهي في لحظتها. هم بشر يحدث بينهم أشياء، ما يحدث بينهم نزاع، كل واحد يظن أن الأرض له أو الشيء له هذا. طيب، لكن هذا أبي كان في القصة الماضية خصما، الآن صار هو عمر رضي الله عنه ذهب مع العباس إلى أبي. فقال أبي لعمر: ما أرى أن تخرجه من داره حتى ترضيه. فقال له عمر: أرأيت قضاءك هذا في كتاب الله وجدته أم سنة رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى آخر القصة، أنه ما ينزع بيت الرجل، يا تنازل عنه بالرضا ولا ينسى يترك هذا الموضوع. وروي أن يهوديا شكى عليا إلى عمر في خلافته رضي الله عنهما، فقال عمر لعلي بن أبي طالب: قف بجوار خصمك يا أبا الحسن. فوقف وقد على وجهه الغضب، فبعد أن قضى الخليفة بينهما بالعدل قال: أغضبت يا علي أن قلت لك قف بجوار خصمك؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن من كونك كنيتني بأبي الحسن فخشيت من تعظيمك إياي أمام اليهودي أن يقول ضاع العدل بين المسلمين. ليه؟ كان تكني تكريم، كنيتني أنا وما كنيته. فبمثل هذا قامت السماوات والأرض، وهذا الذي حصل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود رجلا. من هو الرجل؟ فعدل بينهم. من هو؟ نعم؟ لا، لما قال اليهود اعترفوا، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. أي فلما كانت العداوة بين اليهود والمسلمين لم يمنع ذلك زيد رضي الله عنه أن يعدل فيهم، ولما أرسله عليه الصلاة والسلام محارف إلى اليهود أرادوا رشوته، ولكنه رضي الله عنه غضب غضبا شديدا وقال: وأنتم أعدى أعدائي، لن تحملني عداوتكم على أن أظلمكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. ولو أن القاضي عدل في حكمه لربما لم يصبح في البلد خصومات، ولذلك روي أن أبا بكر رضي الله عنه ولى عمر أشياء، يعني قضاء، ثم قضى عمر سنين بعد ذلك سنين لم يأتي إليه أحد، لم يأتي إليه أحد، وهذا معروف في السلف، هذا من أشياء طبعا التي لا توجد الآن على الإطلاق. كانت تمر المدة الكثيرة على القاضي لا يأتي خصوم، طويلة تمر مدة طويلة على القاضي ما يأتي خصوم. هذا الذي قيل أن عمر رضي الله عنه أبو بكر لما عين عمر قاضيا على المدينة مكث عمر سنة لم يختصم إليه اثنان، ثم طلب من أبو بكر أن يعفاءه من القضاء. يعني القاضي على قاضي على الفاضي. فقال له أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ فقال عمر: لا يا خليفة رسول الله، ولكن لا حاجة لي عند قوم مؤمنين عرف منه كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منهم، وما عليه من واجب فلم يقصر في أدائه، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا غاب أحدهم تفقدوا، وإذا مرض عادوا، وإذا افتقر أعانوا، وإذا احتاج ساعدوا، وإذا أصيب واسوا، دينهم النصيحة وخلقهم الأمر معروف والنهي عن المنكر، ففيما يختصمون إذن؟ ولذلك كان العدل في القضاء من أعظم الأشياء. وعلى أي حال فإنه كما قلنا العدل في المسؤوليات، كلما كانت مسؤولية أكبر الإمام القاضي هؤلاء مسؤوليتهم كبيرة، إذا حصل العدل استتب الأمن واطمأن الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والقاضي مهدد بنصوص كثيرة إذا لم يعدل، وكذلك الوالي. هذان الشخصان من أشد الناس في الشريعة، من أشد الناس مسؤولية وحسابا ومحاسبة عند الله يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة، واحد تأمر على عشرة أشخاص فما فوق، إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. والقاضي إذا عرف الحق فقضى به فهو العدل عند الله، وإذا قضى بجهالة في النار، وإذا عرف الحق وجانبه وقضى بالهوى في النار. ولذلك كان قاضيان في النار وقاض في الجنة، ولربما يتمنى هذا يوم القيامة أنه لم يقضي في تمرة بين رجلين. والقاضي إذا عرف الحق فقضى به فهو العدل عند الله، وإذا قضى بجهالة في النار، وإذا عرف الحق وجانبه وقضى بالهوى في النار. ولذلك كان قاضيان في النار وقاض في الجنة، ولربما يتمنى هذا يوم القيامة أنه لم يقضي في تمرة بين رجلين. والإنسان إذا عدل لا يعني ذلك أنه لن يسلم، فإن بعض الناس لا يعجبه العدل، أصحاب النفوس المريضة حتى لو عدلت فيه وأعطيته حقه ما يرضي فيحمل عليك حتى لو عدلت، وهنا يكون الإنسان قد أدى ما عليه ولا يضره بعد ذلك الكلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في هذا الجانب إيذاء عظيما، أوذي في هذا الجانب إيذاء عظيما، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم؟ فقال رجل: ما عدلت. فقال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يمرقون من الدين. وفي رواية للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال ذو الخويصرة رجل من بني تميم: يا رسول الله اعدل. قال: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ وأخبر أن هذا رأس الخوارج، محلوق كث اللحية، جاء يقول: اعدل يا محمد، فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالظلم، هذا رأس الخوارج. فالنبي عليه الصلاة والسلام عدل كل العدل، أعطى يتألف قلوب الناس وناس تركهم. هذا جاء من غبائه وعدم احترام النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذه قسمة واردة بوجه الله، لأنه يظن يعني بعقله المعوج أنه لا بد أن يسوي بين كل الناس. طيب هناك اعتبارات، أعطى المؤلف قلوبهم يتألفهم على الإسلام وترك ناس ما أعطاهم. هذا صار عند هذا الرجل المنحرف المريض عقله، اعتبره ظلما، قال اعدل يا محمد. هذا حال الذين لا ينظرون في المصالح الشرعية فيتراءى له من خارج أن هذا ظلم، بينما يكون هو عين العدل. فلا يضره يعني صلى الله عليه وسلم أن جاء واحد وتكلم عليه وقال اعدل، هذه قسمة ما أريد به. وعمر رضي الله عنه أيضا كما جاء القصة في البخاري، جاءه عيينة فقال يا ابن الخطاب، قال هي ابن الخطاب، والله فوالله ما تعطينا الجزلة ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر بن قيس وهو ابن أخي عيينة، قال يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. هذا. ويجوز للإنسان إذا اتهم بالظلم أن يدعو على هذا المتهم ما دام يعتقد بأنه محق، لأن الظالم المظلوم إذا دعا الظالم فقد انتصر، وربما يكون في هذا، نعم هو لو دعا له بالهداية لو دعا له كان يكون أحسن، لكن ربما تترجح مصلحة في جعل هذا المتهم عبرة للناس فلا يتهمون عادلا، كما وقع ذلك لسعد رضي الله عنه، كان مجاب الدعوة. فروى جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني من ظلمهم. فأرسل عمر رضي الله عنه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذا نشدتنا يا أيها المستقصي المرسل من قبل الخليفة، أما إذا نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، تارك الجهاد، ولا يقسم بالسوية، ظالم في القسمة والأعطيات، ولا يعدل في القضية، الخصوم عنده مظلومين. قال سعد لما بلغه الخبر أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان هذا الرجل المسكين هذا الذي ظلم سعدا واتهمه بغيا، بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك الراوي فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. يعني ما أقبح هذا المنظر، واحد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، شيبة طاعن في السن يتعرض للجوار يغمزهن، لأنه قد استجيبت فيه دعوة سعد. أطل عمره وأطل فقره في الشوارع ليس له مأوى، وكبير طاعن في السن وفتنه الله يغمز الجواري، وما له بالنساء. فإذا على الإنسان العادل أن لا يحزن إذا اتهم بعدم العدل ما دام عادلا، ويحتسب الأجر عند الله، وإذا دعا على من ظلمه فلا بأس بذلك، خصوصا إذا كان في مصلحة أن يكون هذا الشخص عبرة. والإنسان العادل عدله يكون بشرى له في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما دخل شاب قيل هو ابن عباس على عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت فقال أبشر، وقيل شاب آخر من الأنصار قال ابن عباس له كلام، وقال له شاب من الأنصار كلاما آخر قال له شاب من الأنصار أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من القدم في الإسلام، ما قد علمته، أنت من أوائل المسلمين ثم استخلفت، أنت إسلامك قديم لأن عمر مهاجرين، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. والعدل مطلب منشود، الناس كلهم يريدونه، كل الناس يريدون العدل، بل إنهم أحيانا ربما غلفوا المطلب الذي يريدونه بأنهم ينشدون العدل، لكن العدل قد لا يكون في كلامهم أو لا يكون في الشيء الذي ينشدونه. وقد حصل أن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تضايقنا لما كانت الهدايا تأتي كلها في يوم عائشة، لما كان الأنصار لما كان المسلمون يعلمون حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها كانوا يتعمدون أن يقدموا هداياهم للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم عائشة وهو في حجرة في بيت عائشة، فغضبت أمهات المؤمنين، غضبنا لماذا يعني كل الهدايا في يوم عائشة، فأرسلنا للنبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، من كانت عنده هدية يريد أن يهديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثها في أي بيت كان من بيوت نسائه. ما النبي عليه الصلاة والسلام ما استجاب، يعني هو هل من اللائق أن يقول الناس يا أيها الناس الذي يريد أن يهديني يهديني شيء فيهديني، خاه الناس أرادوا أن يهدوه وهذا شأن المهدي، ولا يعني يتدخل المهدى إليه في المهدي، المهدي يريد أن يجعلها في هذا اليوم يجعلها في هذا اليوم، لا يليق أن يقول يا أيها الناس من أراد أن يهديني والهدية هو شأن المهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، ما أعلنه ولا نبه عليه، ما رأى أن في ذلك مصلحة أو المصلحة الراجحة في ذلك. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال يا بنية ألا تحبين ما أحب، قالت بلى، فرجعت إليهن فأخبرتهن. فقد يكون أحيانا الشخص، هذه من النوازع النفسية، يطلب العدل ولا يكون العدل فيما يطلبه، ولذلك يجب على الإنسان إذا سمع شكوى أن لا يبادر يقول المشتكي معه حق، وكثير من الناس يتأثرون بالمشتكي، من سبق واشتكى أعطوه ووقفوا معه، ولذلك لابد الإنسان أن يسمع من الطرف الآخر. لماذا يحصل الظلم فيها؟ لأن الشخص الأول المشتكي سبق إلى نفسك وكلامه وقر في صدرك وتأثرت به أولا وتشربته نفسك وفهمه عقلك فاستولى على المكان الفارغ، فلما جاء الثاني الإنسان يبرمج نفسه تلقائيا لدحض شبهة كلام الثاني والرد على الثاني لأن نفسه قد تشربت الأول. وقليل من الناس من يعطي الإنصاف في هذه القضية فيعامل الأول مثل الثاني، والذي سبق بالشكوى مثل الذي تأخر بالشكوى أو الذي يدافع ويرد، ولذلك المسألة تحتاج إلى مجاهدة. قلنا الناس ينشدون العدل ويبحثون عن العدل، والأرض تبحث عن العدل وتتعطش له، ولذلك جاء في حديث عيسى عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية يعني لا يقبل إسلام أو قتل. ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، ما في من كثرة المال الناس لا يحتاجون للمال. ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، فلا يقبله أحد. إذن العدل ماذا سبب؟ رخاء، رخاء عام في الأرض. وكذلك المهدي، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجلى أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت قبله ظلما، يكون سبع سنين، يكون سبع سنين. طيب، لنتحدث الآن عن شيء من جوانب العدل ومجالاته. وقد ذكرنا قضية الإمامة وقضية القضاء، وقلنا أن العدل مطلوب جدا عندما يكون هناك ولاية ومسؤولية، يتولى الإنسان منصبا أو مسؤولية. أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مبينا فضيلة العادل ومكانته يوم الدين في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله عن زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو ما ولوا. فالعدل في الحكم والعدل في الأهل والعدل في الولايات. قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فميزة العادل يوم القيامة، وهذا الذي يجعل الإنسان يحرص على العدل، أنه على منبر من نور. أول المنبر طبعا شيء مرتفع يراه الناس، هذه ميزة. ثانيا أن هذا المنبر من نور. ثالثا أن الجهة التي يكون فيها هذا الشخص الجهة الفاضلة وهي جهة اليمين. يقول: عن يمين الرحمن عز وجل، وعن يمين الرحمن عز وجل. من هؤلاء الأشخاص على المنابر؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ومن المجالات العظيمة في العدل، العدل بين الزوجات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، وأن الإنسان إذا لم يكن يستطيع أن يعدل فلا يعدد الزوجات ولا يتزوج بأكثر من واحدة. فالعدل شرط لتعدد الزوجات، وكثير من الذين يتزوجون أكثر من واحدة لا يعدلون. والعدل المطلوب في الزوجة أساساً في المبيت والنفقة، فإذا بات عند هذه الليلة يبيت عند الأخرى الليلة التي بعدها وهكذا. وليس المقصود العدل في الوطئ، يعني إذا وطأ هذه الليلة يجب أن يطأ الثانية في الليلة التي بعدها، لا، ليس هذا واجبا، لكن المبيت هو الواجب، لأن النفس قد تنشط لوطئ هذه ولا تنشط لوطئ الأخرى. لكن هذا لا يكون على إطلاقه بمعنى أنه لا يطأ هذه أبدا وكل الوطئ لتلك، لا، لا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. ولذلك الشريعة أوجبت على الرجل حدا معينا لا يجوز أن يتأخر فيه عن وطئ زوجته، وبعض العلماء قالوا 4 أشهر، بعضهم قال غير ذلك، والصحيح أنه يختلف باختلاف الأحوال. فالزوجات يتفاوتن في الحاجة إلى الوطئ للعفة، فهذه قد يعفها أن توطأ كل أسبوع، وأخرى يعفها أن توطأ كل شهر، وإذا زاد عن ذلك فسدت. فالزوج هو الذي يراعي هذه المسألة. الشاهد أن كنا نتحدث عن العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة. النفقة يعني التي ليس لها سبب يجب أن يعدل فيها. فالمثل العيدية، عيدية كلهن سواء في سببها وهو قدوم العيد، فيجب أن يسوي بينهن، فإذا أعطى هذه 100 يعطي الأخرى 100، وإذا ما أعطاها 100 أو أعطاها أقل فهو ظالم غير عادل، لم يستعمل العدل الشرعي. وليس مطلوبا كذلك في العدل بين الزوجات، العدل في المحبة القلبية، لأنه شيء لا يملكه الإنسان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الترمذي والحديث الصحيح أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو القلب، الحب والمودة. من عدله قصصه عليه الصلاة والسلام المشهورة في عدل بين زوجاته ما رواه البخاري رحمه الله والنسائي، واللفظ للنسائي، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين وهي عائشة، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، وكانت الأخرى تجيد الطبخ، فعائشة غارت، يعني كل ما جاء طبخ من عند فلانة وفي بيتها، فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما على الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، كلوا، أمنا أم المؤمنين طبعا، غارت أمكم كلوا، فأكلوا، فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها: هاتي صحنك، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول ليوصلها إلى صاحبة القصعة المكسورة، وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. هذا من عدله عليه الصلاة والسلام بين زوجاته. توجه إلي رجل بسؤال قال: أنا عندي زوجتان، إذا رحنا مشوار جنب السائق مكان لشخص واحد، أضع الكبيرة ولا الأولى ولا من؟ فأفتاني الشيخ عبد العزيز قال: كلهم وراء. فإذا الإنسان يجب أن يعدل حتى في الأشياء الدقيقة. بعض الناس لما يتركون العدل تنشأ المشكلات. واسأل أي واحد عنده أكثر من زوجة يعاني من مشكلات، نسبة كبيرة منهم سبب المشكلات التي يعاني منها عدم عدله بين زوجاته. لو أنه عدل ما تفاقمت هذه المشكلات. الغيرة موجودة، لكن ما الذي يقضي على الغيرة أو يعالج الغيرة؟ العدل. وعندما لا يوجد عدل لا يوجد راحة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. الحمد لله، تحدثنا عن العدل بين الزوجات كمجال من مجالات العدل، وننتقل إلى العدل بين الأولاد. والعدل بين الأولاد من المجالات العظيمة للعدل. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الهبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم في العطية. وقد حدثت قصة مشهورة للنعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر، يقول القصة وهو على المنبر: قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن المرأة أحست أن هذا غير صحيح، قالت: اذهب وأشهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية. شوف عدل المرأة، هذه الولد من عمرة وله أولاد من غيرها، لما أعطى ولده من عمرة، عمرة قالت: أشهد النبي عليه الصلاة والسلام، إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك؟ سؤال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع فرد عطيته. فأي عطية ليس لها سبب يجب أن يعدل فيها بين الأولاد جميعا. قال بعض العلماء الذكر مثل الأنثى، وقال بعض العلماء للذكر مثل حظ الأنثيين، كما رجح ذلك ابن القيم رحمه الله ونصره في شرحه على أبي داود. فالعيديات مثلا إذا أعطى الولد 100 يعطي الذكر 100، يعطي الذكور الآخرين كلهم 100، ويعطي الإناث كلهم 50 مثلا، ولا يجوز له أن يفاوت في العطية إلا لسبب، كأن يكون بأحد الأولاد شيء لم يقم بالآخر، مثلا هذا عليه دين الآخر ليس عليه دين، فأعطى هذا مالا ليسدد دينه، هذا مريض يحتاج نفقات علاج أعطاه نفقات العلاج، ذاك لا يحتاج، هذا يحتاج إلى نفقات دراسة وثمن كتب وكراريس أكثر، ثم هو يعطي كل واحد بحسب ظروفه. فهذا مثلا طالب ثانوي نفقاته الدراسية أكثر مثلا من طالب في أول ابتدائي، الدفاتر والأقلام والأشياء، هذه بنت، هذا ولد لعبته 5 ريال، هذا ولد في سادس يحتاج إلى لعبة قد تكون 150، هذا ولد في أول، هذا ولد عمره 2 سنين. فإذا يعدل بمعنى يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولو صار الصغير هذا في سن الكبير ينوي أن يعطيه مثل ما أعطى الكبير، ولو أنه أعطى صار الكبير يسوق فالأب صار يحتاج إلى من يوصل أهله إلى مكان، يعني هذا الولد يوصلهم يجعل السيارة باسمه، يعني اسم الأب أمانة عند الولد هذا يسوق بأهله وإخوانه تنفيذا للعدل ومقتضى العدل. والسلف رحمهم الله كانوا يعدلون، حتى بعض السلف يعدلون حتى في القبل، إذا قبل هذا قبلة قبل الآخر قبلة، ما يقبل هذا 10 وهذا 1 واحدة، يعدلون حتى في القبلات، ولذلك تستقيم حال الأولاد. وانظر في أحوال الأبناء الذين يعقون آباءهم تجد أن السبب من الأسباب العظيمة عدم العدل، أن الأب أصلا كان ظالم، كان يفضل بعضهم على بعض في الأعطيات، بعضهم على بعض في البر، في الصلة، في العطف، في الحنان. نعم قد تدعو الحاجة إلى تخصيص بعض الأولاد بعناية خاصة، مثل أن يكون حافظا، أن يكون مقبلا على العلم فيعلمه يحفظه، وذاك يكون صاحب مثلا صنعة أو مهنة أو حرفة، أو يجيد الطعان ومهارات القتال فيكون مثلا هذا أحوج إلى ما عند الأب من العلم إذا كان الأب عالما، فهذا من الحكمة أنه يولي هذا اهتماما لأنه أقبل، محله أقبل، حفظه فهمه، هذا لا يجانب العدل بل هو من الحكمة. وكذلك قبل أن ننسى، سألتكم عن اسم الصحابي، الصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لليهود ليخلص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فرشوه ليرفق بهم ويقلل من المقدار، فهذا الصحابي هو الصحيح اسمه عبد الله بن رواحة، هو عبد الله بن رواحة وليس زيد، هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي قال لهم لما عرضوا عليه الرشوة: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، يعني أنتم يا أيها اليهود 1000، أنتم أبغض إلي من 1000 قرد وخنزير، وما يحملني حبي إياه للنبي عليه الصلاة والسلام وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هذا عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. من مجالات العدل في تطبيق الأحكام الشرعية على الجميع الحدود، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا، فبعته وأخذت ثمنه فأكلته، فكانت تستعير وتجحد العارية، فهذا تنزل منزلة السارق، حكم عليها بقطع يدها. ثارت قريش فزعوا إلى أسامة، توسط أسامة تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب غضبا شديدا واعتلى المنبر أثنى على الله، ثم قال: أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم قطع يد المخزومية، ثم تابت المخزومية وصلح حالها. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الناس لا يعرفون العدل بدون شريعة، ولذلك قوانين الجاهلية هذه تتخبط ويتخبطون ويعدلون القوانين، كل فترة يعدلون القوانين، يعدل القوانين، يكتشفون ثغرات، يكتشفون مشكلات، يعدلون القوانين. لماذا؟ لأن الميزان لا يمكن أن يهتدي إليه البشر وحدهم، الميزان الذي عليه على أساسه يعدل يحكم، ولذلك الشريعة جنبتنا كل هذه الترهات. جاء الله بالميزان، أنزل الله الميزان بالقسط ليحكم بين الناس، يحكم به بين الناس. فالآن مثلا نسبة المواريث محددة في الشريعة، لا نحتاج إلى قوانين وضعية ولا على أهواء الناس. أصلا لو قلت لواحد وزع لي التركة، لو قلت لعشرة أشخاص كل واحد يعطيني رأيه في توزيع التركة من غير دين يتخبطوا، كل منهم يرى مصلحة ويرى أن هذا أحق وهذا أكثر وهذا يأخذ وهذا ما يأخذ. ولذلك من النعم العظيمة على المسلمين أن الله جاءنا بشريعة العدل فيها معروف، الميزان معروف، كذلك العدل في معاقبة المعتدي. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. بعض الناس قد يقع عليه ظلم فيذهب فيقوم على الآخر فيظلمه بزيادة عقوبة أكثر مما عوقب به، والله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. العدل في الميزان للإنسان البائع، النبي صلى الله عليه وسلم قال للوزان: زن وأرجح. العدل في كتابة الدين، الله عز وجل يقول: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني بالقسط والحق، لا يجور في الكتابة على أحد، لا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. إذا كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا لا يستطيع أن يتكلم ولا يبين، أو صغيرا أو مجنونا أو جاهلا، وليه يملل بالعدل. فإذا حتى كتابة الديون، كتابة الأشياء بالعدل. ليش سموه كاتب العدل في المحكمة؟ لأنه هذا ينبغي أن يكون يكتب بالعدل، كاتب العدل، كتابة العدل، فما أعظم المسؤولية. فالعدل في كل شيء، حتى في الملابس التي تلبسها. يعني ذكر العلماء من آداب اللباس أن يعدل بين أطراف جسده في اللباس، ما يلبس شيء بكم شيء من غيركم، كم ليد. من الأسباب التي ذكروها في النهي عن المشي بالنعل الواحدة، قالوا: حتى لا يخرج عن حد الاعتدال في المشية، وقالوا: حتى لا يتعثر أو يسقط، وقالوا أشياء من ما قالوا: حتى يعدل بين أعضائه في اللباس، ما يمشي بالنعل واحدة، إذا انقطعت النعل خلع الجميع، إما أن يصلحها ويمشي بهما أو يخلعهما جميعا، يعدل بين أعضائه في اللباس، حتى في الملابس، حتى في النعال، العدل بين الأعضاء. ولعل الراجح فيها والله أعلم عدة أسباب، منها هذا الذي تقدم، وأن الشيطان يمشي في النعل الواحدة كما ثبت في ذلك الحديث، فيكون النهي عن تشبه بالشيطان. والعدل في القول والعدل في الحكم على الأشخاص من أعظم من المجالات التي يجب أن يكون العدل واضحا فيها. ولذلك سنخص هذا الموضوع بشيء من الاهتمام. التثبت قبل الحكم على الشخص، العدل اتخاذ المواقف من الأشخاص له خطوات. إذا أردت أن تعدل اتخاذ مواقف من الأشخاص له خطوات. التثبت من الأمر قبل الحكم على الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ حاطب رضي الله عنه، أول شيء تثبت من الخطأ، أمرهم أن يذهبوا إلى روضة خاخ ويأتوا بالرسالة. جاءت الرسالة، ثبت الدليل على حاطب أنه راسل الكفار. ثم العدل في تبين أسباب الخطأ. قلنا الآن من مجالات العدل العظيمة الاتخاذ المواقف من الأشخاص. إذا أخطأوا تتخذ الموقف بناء على أي شيء؟ إذا كنت عادلا، أولا تتأكد من الخطأ أنه فعلا قد أخطأ، قد لا يكون أخطأ، والظن لا يغني الحق شيئا. اثنين، أنك تتأكد من تتحرى في السبب الباعث على الخطأ. قد يكون الرجل شيء من العذر يخفف حاله. وكذلك الخطوة الثالثة جمع حسناته وسيئاته، فتنظر في حسنات الرجل الأخرى. هو صحيح أخطأ، لكن قد يكون له حسنات كثيرة، لو غمر خطأه فيها اغتفر. وقد يكون الإنسان مسيء فيكون خطأه مما يؤاخذ به بشدة. فإذا لا بد أن نعدل في الأقوال وتقويم المواقف والأشخاص والحكم عليهم. وأهل الجرح والتعديل من العلماء كان لهم قصب السبق في هذا المجال. نشهد للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته، ولو كان عدوا لا يجعلنا ننكر إحسانه أو حسناته، وإذا كان صديق نتغاضى عن سيئاته. لا، نعامل الناس بميزان واحد، لا بد أن نعامل الناس بميزان واحد. والإنسان بطبعه ظلوم جهول، وإذا لم يحمل الأمانة ولم يعدل كما أمر الله سبحانه وتعالى أدى ذلك إلى ظلم عظيم، إلى ظلم عظيم بين الناس. وهذا الموضوع أيها الإخوة موضوع طويل ومتشعب. انظر الآن مثلا المدير إذا لم يعدل بين الموظفين يعطي هذا إجازة بكل سهولة، والآخر لا يعطي إجازة لو يموت. هذا يعطيه زيادة بكل سهولة، وذاك لا يعطيه زيادة وهو يستحقها. المدرس هذا ينجحه بسهولة، وذاك قد يظلمه ويبخسه حقه في الدرجات. هذا يعطيه وقت زيادة في الإجابة، وهذا يأخذ منه الورقة مباشرة. هذا يجبر له الكسر ويعطيه درجات، وذاك لا يعطيه إلا على الوزن. هذا ظلم، يجب أن يعامل الجميع معاملة واحدة. فأنت ترى أن هذا الموضوع في الإمامة، في القضاء، في التدريس، في الإدارة، في الحياة الزوجية، الأب بين الأولاد، أن هذا موضوع خطير وحساس للغاية، وأن الخطأ فيه هو الذي يسبب الظلم العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. جزى الله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وحتى نلتقي معكم في الدرس القادم من دروس هذه السلسلة، تقبلوا تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11,922.